أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وتعليق الرؤية باستقرار المتحرك لا يدل على الإمكان. أقول هذا جواب عن الوجه الثالث للأشعرية وتقليل احتجاجهم أن الله سبحانه وتعالى علق الرؤية في سؤال موسى على استقرار الجبل، والاستقرار ممكن لأن كل جسم فسكونه ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. كان الكلام في الوجوه التي استدل بها الأشاعرة على رؤيته تعالى، وهذا هو الوجه الثالث الذي استدل به الأشاعرة على جواز رؤيته تعالى. استدل بهذه الآية المباركة، مزمور الآية، بعدما قال موسى عليه السلام: قال ربي أريني أنظر إليك. هذا هو الطلب موسى. بعد ذلك مضمون الآية: إن استقر الجبل فيراني. هذا مضمون الآية. قال الله تعالى: علق رؤيته على استقرار الجبل المتحرك. ومن الواضح أن تعليق الشيء على ممكن يدل على إمكان ذلك الشيء، إذ الشرط يفيد التعليق. التعليق على الممكن ممكن. من باب المثال، حينما يقال: إن جاءك زيد فأكرمه، وجوب الإكرام معلق على مجيء زيد. مجيء زيد ممكن، فوجوب الإكرام أيضا ممكن. في محل الكلام، الله تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل. استقرار الجبل ممكن، فرؤيته تعالى أيضا ممكنة، إذ الجبل جسم، الجسم لا يخلو عن السكون والحركة، قد يكون ساكنا وقد يكون متحرك. إذا كان الجسم متحرك فيمكن سكونه، وإذا كان ساكنا فيمكن حركته، وكلا الأمرين ممكن، السكون ممكن والحركة أيضا ممكن. فاستقرار الجبل وسكونه ممكن، فالرؤية التي علقت على سكون الجبل واستقرار الجبل أيضا ممكن، فرؤيته تعالى ممكن. هذا هو المدعى. المدعى هو إمكان رؤيته تعالى. هذا ملخص تقريب هذا الدليل. أجاب المصنف عن هذا الدليل، يقول: ليس هنا تعليق الرؤية على الممكن، بل الأمر يكون بالعكس، بل في الآية تعليق الرؤية على ما هو المستحيل، على ما هو غير ممكن، لا على الممكن. كيف يكون تعليق الرؤية على المستحيل؟ لأن الله تعالى علق إمكان رؤيته على استقرار الجبل حال كونه متحرك، حال حركته. ومن الواضح استقلال الجسم حال حركة الجسم مستحيل لكونه مستلزما لاجتماع النقيزين. اجتماع النقيزين مستحيل، لا يمكن أن يكون الجسم متحرك وغير متحرك، متحرك وساكن، متحرك ومستقر، هذا لا يمكن. فالتعليق يكون على أمر مستحيل، فيكون المعلق مستحيل أي رؤيته تعالى حيث علقت على أمر مستحيل تكون الرؤية مستحيلة وممتنع. هذا هو جواب المصنف عن هذا الاستدلال. أقول هذا جواب عن السؤال الثالث للأشعرية، عن الوجه الثالث عن للأشعرية وتقرير احتجاجهم أن الله سبحانه وتعالى علق الرؤية في السؤال موسى على استقرار الجبل، والاستقرار ممكن لأن كل جسم فسكونه ممكن، والمعلق على الممكن ممكن، فالرؤية ممكن. والجواب أنه تعالى علق الرؤية على الاستقرار لا مطلقة، بل على استقرار الجبل حال حركته. استقرار الجبل حال حركته مستحيل وممتنع، واستقرار الجبل حال الحركة محال، فلا يدل على إمكان المعلق. المعلق على المحال محال، فالرؤية محال. قال واشتراك المعلولات لا يدل على اشتراك العلل مع منع التعليل والحصر. أقول هذا جواب عن شبهة الأشاعرة من طريق العقل، استدلوا بها على جواز رؤيته تعالى وتقريرها أن الجسم والعرس قد اشترك في صحة الرؤية، وهذا حكم مشترك يستدعي علة مشتركة، ولا مشترك بينهما إلا الحدوث أو الوجود، والحدوث لا يعلم لا يصلح للعلية لأنه مركب من خيل عدمي فيكون عدميا فلم يبق إلا الوجود. هذا هو الدليل الأخير للأشاعرة على إمكان رؤيته تعالى، وهذا هو البرهان العقلي. استدل الأشاعرة بالوجوه السابقة، الوجوه السابقة من الأدلة النقلية، الاستدلال بجملة من الآيات القرآنية، إلا أن هذا الدليل يكون دليلا عقليا. ومن الواضح أن الاستدلال بالدليل العقلي أفضل من الاستدلال بالدليل النقلي، إذ النقل قابل للتأويل، ولكن الدليل العقلي إذا كان برهانا عقليا غير قابل للتأويل وغير قابل للرد، فهذا هو البرهان العقلي. تقريب هذا البرهان العقلي وهذا الوجه العقلي يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة عبارة عن أمور. الأمر الأول أن الجسم والعرض يشتركان في الرؤية، يشتركان في صحة الرؤية، بمعنى أن العرس كاللون البياض والسواد مما يرى يجوز أن يرى، والجسم هكذا، الجسم أيضا يجوز ويمكن أن يرى. هذا واضح، حينما ينزل الإنسان إلى جسم ما يراه بحجمه وبلونه وبما يكون مشتملا على الكمية والكيفية، على كل الجسم يرى والعرض أيضا يرى. فهذا الأمر الأول من باب المقدمة سابق، لا شك فيه، الجسم يشترك مع العرض في صحة الرؤية، هذا هو الأمر الأول. ثم الأمر الثاني، كل أمرين إذا اشترك في حكم طبعا يكونان مشتركين في علة ذلك الحكم، فلا بد من علة مشتركة بين رؤية الجسم ورؤية الأرض، قاعدة كلية. الاشتراك في المعلول يستلزم الاشتراك في العلة، هذا هو الأمر الثاني من باب المقدمة. الأمر الثالث من باب المقدمة أن ما يتصور علة إما هو الحدوث وإما هو الوجود، علة الرؤية إما الحدوث وإما الوجود. ثم يقول الحدوث لا يصلح أن يكون علة، لماذا؟ لاشتراك السلخية بين العلة والمعلول، لا بد من السلخية بين العلة والمعلول كما في علم الفلسفة، إذ لولا اعتبار السلخية بين العلة والمعلول لأثر كل شيء في كل شيء كما في علم الفلسفة. مثلا السنخية موجودة بين الإحراق والنار، هل السنخية موجودة بين الإحراق والثلج؟ لا، ليس بين الإحراق والثلج، ليس سنخية بين الإحراق والنار سنخية. السنخية موجودة بين البرودة والثلج، هنا سنخية موجودة، فلا بد من السنخية. وليس هنا سنخية بين الحدوث وبين كونه علة، بين الحدوث، إذا كان العلة حدوث ليس هنا سنخية بين الحدوث وبين صحة الرؤية، صحة الرؤية هي المعلول. لماذا؟ لأن الحدوث يكون أمرا عدميا وصحة الرؤية تكون أمرا وجوديا، ولا سنخية بين الأمر العدمي وبين الأمر الوجودي. كيف يكون الحدوث أمرا عدميا؟ لأن الحدوث كون الشيء مسبوقا بالعدم، بالعدم. فنأخذ جانب العدم فيكون أمرا عدميا، فلا يكون الحدوث إلا، فالعلة نستنتج، فالعلة هو الوجود، علة الرؤية الوجود. لماذا يرى الجسم؟ لكونه موجود. لماذا يرى العرض؟ لكونه موجود. فعلة الرؤية هي الوجود. الله تعالى أيضا موجود، وكل موجود يرى، فالله تعالى باعتبار كونه موجودا يرى، هذه النتيجة. هذه نتيجة هذه المقدمات. فالنتيجة هي صحة رؤيته تعالى، هذا حاصل تقريب هذا الاستدلال، استدلال الأشاعرة بهذا الدليل العقلي على جواز رؤيته تعالى. ثم الشارح يناقش ويرد هذا الاستدلال بوجوه كثيرة، بوجوه 9، وهذه الوجوه موجودة في كلام الشارح. أقول هذا جواب عن شبهة الأشاعرة من طريق العقل، استدلوا بها أي بهذه الشبهة على جواز رؤيته تعالى، والتقرير هذه الشبهة أن الجسم والعرس قد اشترك في صحة الرؤية، هذا مقدمة الأولى، وهذا حكم مشترك، أي صحة الرؤية حكم مشترك يستدعي إلا مشتركة، يستدعي أي أن تكون علة هذا الحكم مشترك بين العرض والجسم، تكون العلة موجود في الجسم وموجود في العرض، ولا مشترك بينهما أي بين الجسم والعرض إلا الحدوث أو الوجود، هذا هو الأمر الثالث. والحدوث لا يصلح للعلية لأنه مرتب من قيد عدمي فيكون عدميا، فلم يبقى إلا الوجود. نتيجة هذه المقدمات أن علة رؤية في جسم والعرس هو الوجود، فكل موجود يصح رؤيته، هذه نتيجة هذه المقدمات، وأنه تعالى موجود فيصح رؤيته تعالى، هذا مرخص تقريب هذا الدليل. وهذا الدليل ضعيف جدا لوجوه، هذا هو الرد الشارح على الاستدلال بهذا البرهان. المن الأول، المن من رؤية الجسم، رد مقدمة الأولى، هذا إشارة إلى رد المقدمة الأولى التي يبتني عليها هذا الاستدلال. المقدمة الأولى اشتراك الجسم والعرس في الرؤية، الجسم يرى العرس أيضا يرى. يقول الشارع ليس الجسم مشتركا مع العرس في جواز الرؤية، بل الجسم لا يرى أصلا وما يرى هو العرس للجسم، ليس الجسم مما يرى، ومما يرى هو العرس. توضيح هذا يتوقف على مقدمة، توضيح عدم جواز رؤية الجسم وجواز رؤية العرس يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن الجسم على قسمين، الجسم الطبيعي والجسم التعليمي، الجسم التعليمي. والجسم الطبيعي معناه أن الجسم بما هو جسم جوهر ولم يلاحظ فيه التقسيم من جهة العمق ومن جهة الطول ومن جهة العرض، الجسم من دون فرض التقسيم من الجهات الثلاثة يسمى جسما طبيعيا، ومع فرض التقسيم يسمى جسما تعليميا. مع فرض التقسيم، إذ مع فرض التقسيم للجسم عمق ينقسم من جهة الطول ومن جهة العمق ومن جهة العرض، من الجهات الثلاث. مثل هذا الكتاب ينقسم من جهة العمق هكذا، ومن جهة العرض هكذا، ومن جهة الطول هكذا، ينقسم من هذه الجهات الثلاثة. فيسمى جسما تعليميا، والجسم التعليمي يكون من مقولة العرف، والجسم الطبيعي يكون من مقولة الجوهر. بعد هذه المقدمة فنقول هنا الجسم والعرض يشتركان في الرؤية. ما هو المراد من الجسم؟ الجسم الطبيعي، لا الجسم التعليمي، الجسم الطبيعي في مقابل العرض. الجسم في مقابل العرض هو الجسم الطبيعي، والجسم الطبيعي غير قابل للرؤية. القابل للرؤية الجسم التعليمي، هذا الكتاب له العمق، له العرض، له الطول، جسم تعليمي يرى حجمه كم، حجمه عمقا كم، طولا وكم عرضا، هذا مما يرى. أما جسم التبيعي هل يرى؟ لا، ما يرى هو العرض، ليس ما يرى هو الجسم. هذا هو الإشكال الأول، حيث يقول المن من رؤية الجسم، بل مرئي هو اللون، حجم أو الذوق لا غير. الثاني، لا نسلم اشتراكهما في صحة الرؤية، فإن رؤية الجوهر مخالفة لرؤية العرض. هذا إشارة إلى المقدمة الثانية، اشتراكهما في الرؤية. يقول الشار ردا لهذه المقدمة الثانية أيضا، لا نسلم اشتراكهما في الرؤية. كيف لا يشترك الجسم والعرض في الرؤية؟ لا يشترك، إذ رؤية الجسم مخالفة لرؤية العرض، ليس مشترك، ليس رؤية الجسم هو نفس رؤية العرض، بل مخالف. كيف يكون مخالفا؟ إذ رؤية الجسم يكون بالواسطة، رؤية العرض يكون بلا واسطة، يرى الإنسان لون من دون واسطة. أما الجسم الملون يرى بواسطة لوني أو حجمي كذا وكذا. فهذا هو رد المقدمة الثانية، عدم اشتراكهما في صحة الرؤية، فإن رؤية الجوهر وهو الجسم مخالفة لرؤية العرض وهو اللون. الثالث، لا نسلم أن الصحة ثبوتية، بل هي أمر عدمي. هذا هو الإشكال الثاني. الثالث، الصحة ليس أمرا وجوديا، بل الصحة يكون أمرا عدميا، لأن الصحة بمعنى الإمكان، من أقسام الإمكان. الإمكان حسب علم المنطق يكون أمرا عدميا، لأن الإمكان الخاص عبارة عن سلب ضرورتين، سلب يكون أمرا عدميا. فإذا كان هذا أمرا عدميا فيصح أن يكون علته هو الحدوث، لأن الحدوث إذن يكون أمرا عدميا. إذ سنخية موجودة بين الأمر العدمي والأمر العدمي، فإذا كان إلا هو الحدوث، الله تعالى لا يرى. لماذا؟ لعدم كوني حادثا. فهذا الدليل مردود من هذه الجهة. بل هي أمر عدمي، لأن جنس صحة الرؤية وهو الإمكان عدمي، فلا يفتقر إلى العلة، أو إذا افتقر إلى العلة يتكون العلة أمرا عدميا كالحدوث. الرد الرابع أو الجواب الرابع: لا نسلم أن المعلول المشترك يستدعي إلا مشتركة. هذا أيضا خطأ حسب علم الفلسفة. المعلول المشترك لا يستدعي علة مشتركة، بمعنى إذا كان المعلول أمرا واحدا تكون العلة أمرا واحدا. لماذا؟ لوجود المعلول العلل الكثيرة والمعلول الواحد كالحرارة مثلا. نفرض الحرارة، حرارة لها العلل الكثيرة، تارة حرارة معلولة للسرعة، سرعة المشي، سرعة الحركة، وأخرى للكهرباء، وثالثة للنار، ورابعة للشمس. هذه العلل للحركة، فهنا معلول واحد وليست العلة مشتركة، واحدة مشتركة تؤثر في ذلك المعلول الواحد. فإنه يجوز اشتراك العلل المختلفة في المعلولات المتساوية كما ذكرنا. الخامس: لا نسلم الحصر في الحدوث والوجود وعدم العلم. هذا الدليل مبني على الحصر، بأن العلة المشتركة المتصورة إما هو الحدوث وإما هو الوجود، وهذا الحصر غير صحيح. ربما يكون إن للرؤية شيء آخر، ليس الوجود وليس الحدوث. غاية الأمر لا نعلم ذلك الشيء، عدم العلم لا يدل على عدم الوجود. يمكن أن يكون هنا شيء موجود ولا نعلم. هل عدم العلم بالشيء يدل على عدم وجوده، أو عدم الوجدان يجوز على عدم وجود الشيء؟ لا، عدم العلم لا يدل على عدم الوجود، عدم الوجدان أيضا لا يدل على عدم الوجود، وعدم العلم لا يدل على العدم. ما إنا نتبرى قسما آخر وهو الإمكان. علة الرؤية الإمكان، وجاز التعلل به وإن كان عدميا، لأن صحة الرؤية أيضا تكون أمرا عدميا. فعلة الرؤية هو الإمكان، فالله تعالى لا يرى. لماذا؟ لعدم كونه ممكنا. علة الإمكان الرؤية، علة رؤية الإمكان الله ليس بممكن، ولهذا لا يرى. السادس: لا نسلم أن الحدوث لا يصلح للعلية. الحدوث هو العلة، حدوث هو العلة للرؤية، لأن صحة الرؤية من الأمور العدمية، والحدوث أيضا من الأمور العدمية، فيتحقق التناسب والسنخية بين العلة والمعلول، ولازم ذلك أن الله لا يرى لعدم كونه حادثا. وقد بينا صحة الرؤية عدمية، أن صحة الرؤية عدمية، على أننا نمنع من كون الحدوث عدميا. لماذا؟ لأنه عبارة عن الوجود المسبوق بالغير لا المسبوق بالعدم، فلا يكون الحدوث أمرا عدميا أصلا. فإذا كان الرؤية أمرا وجوديا أيضا الحدوث يكون علة لكون الحدوث أمرا وجوديا. الله تعالى ليس بحادث فلا يرى. السابع: لما لا يجوز أن تكون العلة هي الوجود بشرط الإمكان، أو الوجود بشرط الحدوث. إذا كان إلا الرؤية الوجود بشرط الإمكان أو بشرط الحدوث ألا لا يرى. لماذا؟ لعدم هذا الشرط. شرط الرؤية ما هو؟ الإمكان ألا ليس بممكن، أو الحدوث ألا ليس بحادث. والشروط يجوز أن تكون عدمية. الثامن، المن من كون الوجود مشتركا. لا يكون الوجود مشترك بين الله وبين غيره من الممكنات. وجود الله باعتبار كونه عين حقيقته مغاير لوجود الممكنات، ليس هنا مشترك. فوجود الممكنات يرى، وجود الله لم يرى. وجود الله تعالى مخالف لغيره من الوجودات، لأنه نفس حقيقته. ولا يلزم من كون وجود بعض الماهيات إلا لشيء كالرؤية مثلا، كونه كون ما يخالفه كوجود الله إلا لذلك الشيء كالرؤية. لا. التاسع، المن من وجود الحكم عند وجود المقتضي. هذا الأمر الأخير التاسع، نسلم أن الوجود هي مقتضي للرؤية. إذا كان الشيء موجود يصح رؤيته، إذا كان معدوم لا يصح رؤيته. غاية الأمر مقتضي للوجود. المقتضي لا يكفي في تحقق الشيء ما لم ينزم إليه عدم المعنى. لا بد من تحقق الشيء من أمرين، المقتضي وعدم المانع. فالوجود في محل الكلام وإن كان مقتضيا لجواز الرؤية، إلا أن هنا بالنسبة إلى الله تعالى مانع، بالنسبة إلى غيره ليس هنا مانع. فوجود المانع بالنسبة إلى الله تعالى يمنع عن جواز رؤيته، وعدم المانع بالنسبة إلى غيره لا يمنع عن جواز رؤيته. فالله لا يرى لوجود المانع. ولهذا يقول: فإنه جاز وجود مانع في حقه تعالى، إما ذاته أو صفة من صفاته. أو نقول الحكم يتوقف على شرط كالمقابل مثلا، شرط كون الوجود مما يرى مقابلة. هذا الشرط هنا بالنسبة إلى الله تعالى غير موجود، وهي ممتنع، تمتنع في حقه تعالى. فلا يلزم وجود الحكم بالرؤية فيه، أي في واجب الوجود في الله تعالى. الحمد لله.